passar aqui. فانا البيت، فانا اخر البيت. لا هو ما هو بيت، هذا كلام فقط. هو كان 180 180 ها 180 الحاشيه. وين المحل؟ ها السطر ايش؟ خامس الحاشيه. لا هو هذا صحيح، هذا كلام العرب، هذا مثل، هذا هذا مثل من مثال العرب. هذا تركوا ايش؟ تركوا يوما نفسك وهواها سعي لها فردا. اوه هذا ما هو بيت، هذا نعرفه من زمان، كلام الحكماء او العرب. لا هو قال لك من كلام العرب، بما يروى عن العرب في كلامهم المنثور، في كلامهم المنثور. تركوا يوما نفسك وهواها سعي لها فردا، كلام العرب هذا. الله من يثق بعربيتي. امس وين؟ نعم الهانية ان يكون المضاف وصفا والمضاف اليه اسمع. الثانية أن يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه ما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وين الشاهد في الآية؟ لازم تعرفون، أنت ما عندك جواب؟ إذا انتبه الدرس لا فوقها. لا موسى انت يا شنجوت، ها انت عمري يا عمري الآية. نعم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. مخلف وعده نعم مخلف وعده رسله ايش؟ فين الشاهد؟ مخلفة مخلفة مخلفة وعده. وين المضاف؟ مخلفة. وين مضاف إليه؟ وعده. وعده مضاف إليه؟ رسله يا شيخ. أه؟ مخلفة وعده. أه؟ نعم. أي بين أنت يا ولد؟ زبير. لا مو أنت. زبير ما جاء، تأخر اليوم. تقدم يا زبير. تعال تعال. تقدم. مخلفة المضاف يا شيخ. وين الشاهد في هذه الآية؟ ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وين الشاهد في الآية؟ ايش وقت يا جبل؟ ولا يعرف الموضوع. لا ما كان في الموضوع. لا الآن ما استعد. لأنه تأخر. لم يستعد بعد. ما عندك استعداد؟ زبير ما عندك استعداد. اه ايش يقول؟ ليس لدي استعداد. ها يا شيخ. الشاهد قوله مخلف وعد رسله. وين الشاهد؟ حيث قوله وعده حيث فصل بين وين المضاف وين مضاف وليه وين الفاصل؟ وعده الفاصل وعده. اه اسمع من هو وعده؟ لك تلميذيك تقديم حول وعده وين؟ الفاصل وعده وين المضاف؟ مخلفة. لا تحسب فلا تحسب ان الله مخلفة وعده وين مضافه اليه؟ رسله. اه رسل رسل فلا رسله نعم فلا تخلفهم. طيب ايش رسله؟ الفاصل هذا ايش نوعه؟ هو المفعول به. لا اقول لك الفاصل هذا ايش نوعه؟ ظرف. ظرف؟ وعده ظرف؟ قص قص ناس مصدر يا شيخ. لا لا لا ايش اعراب وعده؟ مفعول يا شيخ. طيب ايش تقول هذا؟ مفعول به. مفعول لمن؟ لتحسب. اه من اين المفعول؟ فلا تحسب ان الله مخلف وعده. مفعول اول. اه مفعول اول شيء او مفعول ثاني. هذا مفعول اللي مخلف ليس تحسب. تحسب احد مفعولين حتى ما تقول هذا اللي مخلف ما هو اللي تحسب. معروف مفعول اول يا مفعول فقط مساعده عند فلا تحسب الفعل لا معروف انه لا لا لا لا يضاف. معروف انها مفعول لمخلفه الذي هو اسمه. ها هذا اضيف مخلفه اسم الفاعل من اخلفه فتعدى الى مفعولين. اضيف الى المفعول الاول وهما رسوله. ها وفصل بينهما ايش؟ مفعول المفعول الثاني وهو وعده. وهذا جائز. ما هو الفصل الاجنبي؟ كلاهما معمولان لمخلفة. اه فلا نعم فلا تحسب ان الله مخلفة مخلف وعده رسوله. القراءة التي نقرا بها وضيف الى الثاني. المفعول الاول وصوله ولكن اضيف اليه وفصل بينهما ايش؟ بالمفعول الثاني وبعده. انتبه يا اخي افهم هذه القواعد اللي يفسرون القران ولا يفهمونهما ما يعرفون كانهم يمشون في الظلام. انا قلت لك هذه القواعد هي التي تعلمك كتاب الله الذي ما درسها ويفصل القرآن عن الغلط عن الخطأ. واضح؟ نعم. وكذلك قول الشاعر وسواك مانع فضله المحتاج. نعم بيت مانع فضله الوصيلة بين اسم الفاعل. أسمع عجوده واضح من الكامل. صلوه ما زال يوقن من يأمك بالغنى. وسواك مانع فضله المحتاج. اسم الآية. نعم نعم وضيف ايش الى المفعول الأول وفصل بينهما المفعول الثاني وهما فضله او ظرفه. هذا الذي جائز في السعة كقوله عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم فهل أنتم تاركون صاحبي. قول الشاعر كناحيتي يوما صخرتي بعسير علمتها موسى أعرف بخلي عنك الكلام هذا وين الشاهد فيه كناحيتي يوما صخرتي. الظرف هذا وين العامل فيه؟ ناحية ناحية بنيجي العوامل. وين مضاف إليه؟ صخرة هذا في القصر ليس على أبوه. من أي أنواع الإضافة هذه؟ إضافة إيش؟ وهي إيش؟ معنوية؟ إضافة معنوية ولا إيه؟ إضافة اسم الفاعل. واضح؟ الثالثة لا هو هذا الفاصل قسمت ولا غلام وصائد. الثالثة هذا من المسائل أن يكون الفاصل قسمة. وهذا كمن جائز في السعة كقولك هذا غلام والله زيد. أعرف أنتم أكثر هذا غلام والله زي نعرف هذا إيش عابه هذا أنت تقرر عربه الهاتم دي حرف تنبي ها ذا مبتدا مبنى على مبتدا مرفوع ولا إيه مبنى على إيه على الفتح لا مبني على الفتح مبني على ايه هات يا ولد مبني على السكون في في محل رفع في محل رفع قال غلامه غلامه يسعى ابوه خبر خبر خبر مرفوع خبر لمن لذا لذا للمبتدا نعم والله باب الواو قسم باب حرف القسم والله ايش يا شعب والله اسم الله والله يا شعب ما عندك عندك مجرور هذا ما هو حقكم مجرور زي الناس عربه غلام مضاف زي المضاف والله واو حرف قسم والله مجرور بالله على امتزاج القسم ففصل ايش بين المضاف غلام ومضاف اليه زي القسم وهذا جائز والأربع الباقية تختص بالشعر لا يجوز واحد منها إلا بضرورة الشعر هذا التفصيل الذي نريده ونحبه ونعجب به إن شاء الله إن شاء الله كما خط الكتاب إحداها الفصل بالأجنبي هذا لا يأتي إلا بالضرورة كما خط الكتاب الفصل بالأجنبي ونعني بالأجنبي معمولة غير المضاف فعلا كان كقوله ها انشب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا أسمع وين الشاهد فيه يا سنجاتي؟ ها؟ أحب الشاهد أيامها أيامها هيا وين مضافوا إليه؟ خلي في الكتاب نعم طبق طبع لا لازم تقل وإلا أحول الثوار عنك الأنفاق أحول أنا عارف أنك ما تعرف يعني لساني خاشو لو تعرف في الكتاب شوف الآن اليوم بينك وبين أحمد. إيش بينك وبين أحمد. منافس. ليش قال؟ لأن أنكرتك قلت ليش قدمت أحمد هذا؟ تسألوه عن المسألة هذه، ما عنده كتاب. إيش لي أنا؟ لا أنت عندك كتاب. إيه. الشاهد في هذا البيت. أيوه. أنزب أيام والده به إذ نجل إذ نجلاه فنعم ما نجلاه. أنا ما أريده منك بس. أحمد. أنزب. أيام وإذ أزهر عليك. لا لا هذا طيب. وين المضاف؟ أيام. ها؟ المضاف إليه إذ الظرف مبني على السكون محل جر. وفصل بين أيام. لا الفعل والده بعد. بعد ما شفته في الكتاب. أبدا. ما شفته ولا رأيته. زمان هذا. زمان هذا. أنا لا أحبك أن تشجعني. لا سكنوا علي كل شيء يطالب. نعم أدم كان يجلس أحلاك أنت ولا ليجل الكلام الكثير اللي عندك. قل ماشي الكلام ياك ما يضرني أيام مضاف وإيز مضاف إليه مبني على السكون بعد ما شفته. أمسك فنعم ما نزل الله. إيش عربنا هذا؟ فنعم ما نزل وما مميز وكيل فاعل بنحو نعم ما يقول الفاعل. أنت تسألني عن مسألة مثل هذا الذي في الأولاد؟ لا ما تتأخر عن الفعل فعل نعمة وبيسر. لا شوف ما لك فيها عابا أن تجعلها فاعل موطول وأن تجعل فاعل نعمة ضمير متصل. ما هذا لك يا تميز؟ وإذا كانت موصولية؟ ما نعربه موصولية، ذكرت موصولية فاعل بس. فاعل لا فاعل من نعمة. أين النعمة ترفع غير الما في نعم هو هذا خاص بما. أنت ما تسمع من مالك تقول لك وما مميز وقيل فاعل. وقيل هذا موصول السهولة. أسمع لا. استغفر الله. طيب أبو ظرفا اللغة العربية ما يسأل كقوله ياش كما خط الكتاب بكف يوما يهوديين يقارب أو يزيل. وين الشاهد فيه؟ بكف يوما حيث وصل بين المطاف وهو كف ليهوديين بظرف أجنبي. يوم الظرف متعلق بخطة. الثانية الفصل بفاعل الموضع. ولا عدنا قهراء وزر صب صب هذا هو هذا هو ظاهر طيب يا ومن الفصل بالمفعول قوله فإن نكاحها مطر حرامون. أسمع بوث لا يكون واحد يعلم واحد. أيوه أنا ما أقول لك وصلت خلي غيرك يتعلم. لا تنظروا في الكتاب. أنا أنت هذا يقول لك لا أخي اسمك تسكت بس. إيش الفرق بينك وبين الناس هذا؟ أن تسكت إذا سئلت أجب فإذا لم تسأل أسكت. طيب التسويس هذا يقول ابن هشام ويحتمل من هذا الفصل أن يكون منه أو من الفصل بالمفعول منه على الفاعل نعم الفصل بالفاعل أو من الفصل نعرف أن يكون منه من الفصل بين الفاعل بين المضاف والمضاف إليه بالفاعل وأن يكون إيش بالمفعول قوله فإنا نكاحها فإنا نكاحها مطري حرام ولكن النكاح لرجل تمضى المرأة تنكح الرجل يحتملها فصل يا أخي ينتبه هذا من جهة المعنى متى يكون بالفاعل إلا إذا قلنا إيش هذا إيش هذا فاعل التي ناكحت مطر هذا وليد هذا يما مسألة يعني تبغي أحملها لكم حليتها لكم هذا ظاهر هذا لنا جاء في القرآن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كيف هذا الكلام صحيح نعم لكن ما يفهمه إلا هذا ما تكون ذلك ولذلك قال له المرأة قلت إنها تنكح الرجل فما في هذه الآية لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نعم يا شيخ يرده لا نكاح للوليد حول ولا ولكن نكاح ما يحصل إلا بالولي إيش بك أنت العاقل إيش بك أنت لا أنا قلت لك حتى تنكح زوجة فترضى هذا يجوز وجهان يا أخي توبني إلى رب حصل أنا جئتك من آية تقول لك انفض على بين الشهادة هذا ولذلك قال إيش؟ يحتمل هذا نعم يحتمل هذا وهذا نكاح هذا يحتمل أنه فاعل نعم نعم مطرين هذا مفعول به يعني حتى زوج عشان نعم إذا من الوجهين هناك شاهد نعم نعم ويجوز كمان أن نقول إيش؟ هذا من الفصل إيش؟ بالمفعول وأضيف إلى فاعله ما هو مطر نعم نكاح مطر نكاح مطر إياها نكاحه ونكاحها كمن هي مطر هذا ولكن هذا محل للنقاش ولكن النقاش هذا منعه إنكار التلاميذ أن يناقشهم فيه لكن هنا لازم مهمة بدليل أنه يروى بنصب مطر كمان وبرفعه في التقدير فإن نكاح مطر إياه أو هي نعم والثالثة الفصل إيش بنعت المضاف انتبه من ابن أبي شيخ الأباطح قال فهذا البيت يعني الشاهد فيها ذكرناها في ليلة ابن عقيل نعم لا خلي بعضهم ما يعرف من ابن أبي شيخ الأباطح الطالبي من ابن شيخ الأباطح أنا وين الشاهد فيها من ابن شيخ الأباطح من ابن شيخ الأباطح شيخ الأباطح شو يا نحن نقول تفصل تعطينا في هذا البيت الشاهد للقاعدة أن المضاف ومضاف إليه يفصل بينهما يعني بإيش بالنعت وهذا لا يجوز إلا في الشعر شيخ هذا الصفة شيخ الأباطحي من المضاف مش قبل من ابن أبي شيخ الأباطحي طالبي ابن أبي شيخ الأباطحي أبي شيخ الأباطحي طالبي وين المضاف وين مضاف إليه وين الفاصل أبغي تعريف عنه طالبي يا شيخ أنا قلت لك وين المضاف وين مضاف إليه وين الفاصل فصل هذا من ابن شيخ أبي المضاف يا أخي نحن نعرفها، نحلها للتلاميذ من غير كتاب، لا تقرأ علينا، ما نبغاه منك. ايش بك انتم من ابن ابي شيخ الاباطحي طالب؟ وين الشاهد هنا شيخ؟ من ابن ابي شيخ الاباطحي طالب المضاف. المضاف المضاف وين؟ ابن ابي ابن ابي لا أبي. أبي انا قلت المضاف إليه طالب. المضاف إليه طالب. المضاف إليه طالب. وين المضاف؟ ابن أبي. أبي. أبي. أبي. أبي طالب. وين وين الصفة؟ النعت الذي فصله. شيخ الأباطحي. شيخ الأباطحي. يا صفة لمن؟ صفة لأبي. صفة لأبي. أبي هذا إيش عربه؟ من ابن أبي. من حرف من؟ من حرف جر. ابني مجرور طبعا. ابي شيخ الاباطح ابن مضاف وابي مضاف اليه. مضاف اليه مرفوع ولا مجرور؟ ابي الاباطح نعم مجرور بكسره مقدره. كسره مقدره ابن ابي. بالياء. بالياء شيخ. لانه ما كان شيخ. ما نعرف تلقينا هذا ما نريد. ابن أبي. نعم. أبي يا شيخ هو من ابن أبي مضاف. ابن مضاف إليه. أبي مضاف إليه. مجرور بالياء. نيابة عن الكسرة لأنه من الاسم والخلف. أبي مضاف. طالب مضاف إليه. شيخ الأباطحي. نعم. هذا الفاصل. نعم. صفة للأبي. ففصل ففصل بين المضاف أبي ومضاف إليه طالب بالصفة من نعت وهو شيخ الأباطح لأن أبو لأن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو شيخ الأباطح. يعني يقصد مكة شيخ الأباطح مكة. الأباطح الأبطح الأبطح هذا اللي ينزلون فيه الحجاج. نعم. إيش ولكن شوف الخوائن العربية إن إله ألف طالب. نعم يا شيخ. إيش بعده؟ وكذلك الرابع بقي لنا الرابع. الرابع هذا لمن؟ للنداء. أنا ما أقول لك ما أسأل أنت خلص سوالك أخذته الآن أخلي بعض أترك بعض الكلام. يا أسمع أنا موصل بمراك أشترك معنا. هو الرابع من الفواصل الفصل بالنداء، الفصل بين المضاف ومضاف إليه بالنداء المنادى. وهذا كمان مختص بالشعر لا يجوز في النسخ. وهذا كقوله كقول الشاعر كأن برزونا أبا عصام كأن برزونا أبا عصام زيد حمار دق باللسان. من يعرب هذا البلد؟ أنا مو سنت. لا أنا عربته أنت. خلي اللي ما يعرف. هيا تعال يا تعال أنت هنا. هذا من زمان ما جاء. هات هات هات عرب البلد. روح سجلت أنت. أنا زورو. إيش قال؟ أنا برسمنا أبا عصام. طيب كأنه برزون اسم كأنه وعلامة نصيف أبا عصام أبا منادى مضاف منادى منصوب لأنه مضاف منصوب على نصبه الألف. ولما؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب وين حرف النداء؟ محذوف تقريره يا يا يا ايش؟ عصام. عندك دليل قاعدة على أن على على أن حرف على أن حرف النداء يحذف ويبقى المنادى؟ عندك قاعدة على ذلك؟ نعم. وين؟ قول الله تعالى يوسف أعرض عن هذا. طيب هذا الشاعر يا يوسف أعرض عن هذا. موسى قلنا لا تخف. يا موسى قلنا لا تخف. لا اسمعوا. طيب والآن إيش؟ زيد إيش عربه؟ زيد مضاف إليه. مضاف وين المضاف؟ مضاف؟ لا ايش البيت ايش البيت كأن برزونة برزونة هو المضاف وين وين أبا عصام ليش فصل به وين الشاهد فيه؟ النداء أن إيش؟ أنه منافق فصيلة ايش؟ بين المضاف بين المضاف والمضاف إليه بالمنادي بالمنادي وهذا حكمه في اللسان العربي ما هو؟ ضرورة حكمه هذا ضرورة ضرورة تمام لا أنت الحمد لله لولا أنك تغيب كسورة فيك الغياب أنت أول قلت لي أول استرعى بغير نفس القواعد العربية جئت أول نسيك ولكن تحسنت وبعدين غبت لو كنت هنا عندنا هنا حتى ختمنا القواعد العربية السنة هذه إن شاء الله الحمد لله بفضل ها الباب هذا غلب الباب الذي ياتي في السنة إن شاء الله في الدور الآتي لأن ليلة القابلة العقيبة ها ماذا نعم تبع الصرف قبل تبع الصرف نضاف إلى يوم التقى والله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.